يقول الأخ أحسن الله إليك، بارك الله وأحسن الله إليك، إذن هل المناظرات العلمية جائزة وما الضابط؟ المناظرة إيش معنى؟ مناظرة مفعلة من النظر، فتنظر إلى رأيه وهو ينظر إلى رأيك. إذا كان هناك مخالف في مسألة ما وأردت إقناعه فهي إما مجادلة، تسميه مجادلة، مجادلة أو المناظرة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أدب البحث والمناظرة أن يكون هناك حكم أو حكمان ويشترطان، مثلا إذا كان مسألة دينية فنقول لا نقبل إلا دليلا من الكتاب والسنة، فأنت قل أن المولد مشروع والثاني يقول ليس بمشروع. إذا كان اشترط بأنه كل واحد يقدم الدليل من الكتاب والسنة، أين الدليل من الكتاب؟ الحكم يقول لا يوجد، فإذا هذه بدعة، وهكذا. وهذا جاز، وقد قام العلماء على طول تاريخ الإسلام كانوا يناظرون، لكن شرطه أن يكون الإنسان عالما إن شاء الله، واثقا من عند الله أنه إن شاء الله يستحضر الأدلة. فأما إذا كان في مكان أو قد يكون في موقف ضعيف وعالم علمه ضعيف فلا يقوم في مثل هذا، ولعله يأتي ضرره على السامعين أكثر. مناظرات الشيخ صديق حسن خان هي موجودة في تراجمهم، والشيخ ثناء الله عمر السري رحمه الله سبحان الله كانت مناظرات يعني علمية مكتوبة في الجرائد وغيرها، جمعت في تراجمه قريبا، يقول بعض الإخوان جمع من الهند. فالمناظرات كانت هي، ومما يذكر مناظرة صاحب كتاب الحيدة، وإن كان الحيدة يقولون أن هذا لم يثبت، لكنه عبد العزيز الكناني أنه قالوا أنه كانت شخصية معروفة وناظر قائلين بخلق القرآن. نعم، ها عند ايش؟ ايش؟ اي نعم، هكذا في الغالب، والا قد يكون له، وقد يكون خاصه الان في هذا الزمان المسلمون في غير سلطان الاسلام، ما هو كذا، هم تحت الكفار، فربما يتفقوا المسلمون مختلفون في مسائل فيما بينهم يناظروا لا باس فيها. لكنه في الغالب العلماء والخلفاء في القرون الأولى كانوا هم علماء أيضا، وكانوا يرعون هذه المجالس العلمية. نعم، وهذا تاريخ الناس من تاريخ الإسلام لو برز، وهناك كتب الأدب، وبعض الناس خاصة الشيعة قد دخلوا في تاريخ الدولة الإسلامية فنسبوا إليهم أشياء قد أساءوا سمعة الخلفاء، وليسوا بهم، كانوا الحمد لله يرعون العلماء، وكانوا أيضا يجلسون عند أهل الحديث وعند الفقهاء وغيرهم وغيرهم. ماذا كان في لقائكم بالشيخ مقبل؟ متى؟ إيش مرضه الأخير قبل موته؟ هل من كلمة لنا هذا اللقاء؟ أنا ما أعرف إذا ذكرت هذا الشيخ الجليل، إلا أني أدعو له في الحقيقة، هذا الرجل الذي خلقه الله تعالى في هذا الزمان أن يوجد بفضل الله تعالى تلامذة رحلوا إليه مثل ما روح إلى عبد الرزاق قديما سبحان الله، من أقاصي الدنيا، وجاءوا ودرسوا عليه. وإخلاصه، أنا دائما أقول قد تأثر في طلبتي الذين هم في فرنسا وغيرها يذكرون، قالوا رحنا عند الشيخ بمجرد ما رأينا كأنها أمام ملك حيبة، وكان يأمر ويقول روحوا ابنوا البيت بنفسكم، والقدامى كانوا يساعدون، وهم يعيشون هناك في بيوت نظيفة، وكانوا يعيشون في بيت طين، وعلى الأرض ينامون، والأقرب ما فراشهم لكن ما يضره، فكان يغتبطون تلك الحياة ويقولون ما شاء الله الحمد لله قضينا حياة مباركة. فهذا الرجل في الحقيقة أحيا سنة السلف، وبعد الصنعاني والشوكاني ما عمل أحد للسنة في تلك البقعة اليمن إلا هذا الرجل الجليل رحمة الله عليه. وآخر حياته في الحقيقة لقيناه في المستشفى، وكان يعالج الألم الشديد في بطنه، فكان رحمه الله يعني رحب بنا وقال لأني مقبل إلى الله. قلت أنت مقبل من أول. وأنا قلت له أظن كان معنا إذن هذا أبو الحسن المأربي، قلت أنت مقبل من أول، فكأنه تبسم شوية، ألم كان يعصر جسده. فقال إن شاء الله ندعو الله تعالى أن يأتينا الإخلاص ويتقبل منا، وكونوا على السنة وأشياء من هذا النوع. رحمه الله، نعم رحمه الله، سبحان الله. هو في الحقيقة في آخر الزمان آية من آيات الله. والدتي كافرة هداها الله تعالى إن شاء الله، أحيانا هي تدعو لي، فهل لي أن أؤمن إيش؟ أنا تدعو لك، نعم تؤمن أنا قد جبريل إبليس دعا الله تعالى فقبل الله دعوته، ما هو كذا؟ رب فانظرني إلى يوم يبعثون، فإذا دعت لك بالخير قل آمين إن شاء الله.